جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله. ذكر الله عباده الناس كلهم بنعمته العظمى وهي إرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. فهذا القرآن فيه العظات البالغة والشفاء لما في القلوب لما في النفوس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو هدى للناس كلهم ورحمة للناس كلهم ولكن المنتفعين به هم المؤمنون. فلهذا خصوا بذلك والله أعلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته الإسلام والإيمان. الإسلام والقرآن فبذلك فليفرح. نعم هذه النعم الدينية العظيمة هي الحقيقة بالفرح. أكثر ما يفرح الناس في أمور دنياهم وفي وما يوافق أهواءهم. لكن هذا هو الفرح بالإيمان والفرح بالقرآن والفرح بالعلم الصحيح النافع. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الإسلام والقرآن والعلم النافع خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. هذا توبيخ للمشركين الذين يحرمون ويحللون بأهوائهم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان أهل الجاهلية يحرمون أشياء من بهيمة الأنعام يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يحرم ركوبه من بهيمة الأنعام. هذا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الواقع أنهم يفترون على الله الكذب كما صرح بذلك في الآية الأخرى. أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ماذا يظنون أن الله فاعل بهم. يظنون بالله غير الحق. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه أن يتم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان

قل أرأيتم. أحسنت. الفرح نوعان: فرح بما فيه السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا الفرح فهذا حقيق بأن يفرح به، فبذلك، ولهذا جاء في أسلوب الحظ: فبذلك فليفرح. هذا هو الذي يستحق أن يفرح به. أما الفرح الثاني، الفرح بحضور الدنيا ومتعها الزائلة، فهذه مشحونة ومشوبة بالنقص ومتبوعة بالذهاب، متبوعة بالبوار، هذه لا، الفرح بها هو شأن أهل الغرور من الكفار والجهال، هم الذين، ولهذا أخبر الله: وفرحوا بالحياة الدنيا، عن الكفار يقول: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مثل ما هو الآن جاري من حال الأمم الكافرة التي فتحت عليهم الدنيا بما جرى على أيديهم من وسائل المنافع الدنيوية العاجلة، فهم فرحون بطرون أشرون مستكبرون مغرورون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر، الحمد لله. لو قدر المسلمون يعني ما أنعم الله به عليهم من نعمة الإسلام، لو قدروا ذلك حق قدره لما أعجبوا بالكفار ولما اغتروا بالكفار، ويعلمون أنهم خير ولله الحمد ما أعطاهم الله من نعمة الإسلام والإيمان والقرآن والعلم الصحيح، هذا لا يعدله شيء من نعم الدنيا. فالكافرون هؤلاء الذين متعوا وأوتوا وفتحت لهم أبواب الفرح، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه الأمم الكافرة تنتظر أمر الله الذي يقوض هذا البناء وهذا الكيان وهذه الحضارة. الله المستعان. نعم.